ومختلف فيه عن ابي الدرداء ومختلف فيه عن ابي الدرداء جاء عمر بجوامع من التوراة فذكر بنحوه او فذكر بنحوه. وسمى الانصاري الذي خاطب عمر عبد الله بن زيد الذي راى الاذان، وفيه لو كان موسى بين اظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدا. واخرجه احمد والطبراني من حديث عبد الله بن ثابت قال جاء عمر فقال يا رسول الله اني مررت باخ لي من بني قريظه فكتب لي جوامع من التوراه الا اعرضها عليك؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفيه والذي نفس محمد بيده لو اصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. واخرج ابو يعلى من طريق خالد بن عرفطه قال كنت عند عمر فجاءه رجل من عبد القيس فضربه بعصا معه فقال ما لي يا امير المؤمنين؟ قال انت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال مرني بامرك. قال انطلق فامحه فلئن بلغني انك قراته او اقراته لانهكنك عقوبه. ثم قال انطلقت فانتسخت كتابا من اهل الكتاب ثم جئت به ثم جئت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قلت كتاب انتسخته لتزداد به علما الى علمنا فغضب لنزداد به علما الى علمنا فغضب حتى احمرت وجنتاه. فذكر قصة فيها يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي الكلام اختصارا ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا. وفي سندي عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. وهذه جميع طرق هذا الحديث وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا، والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم. والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجوز ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف. ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه. وأما استدلاله التحريم بما ورد من غضب ودعواه أنه لو لم يكن معصية ما غضب منه فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل مكروه ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر مما لا يليق منه ذلك، كغضبه من تطويل معاذ صلاة الصبح بالقراءة. وقد يغضب من يقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح مثل الذي سأل عن لقطة الإبل. وقد تقدم في كتاب العلم الغضب في الموعظة، ومضى في كتاب الأدب ما يجوز من الغضب. قول يتأولونه نعم الراجع من التحريف حصل بالمعنى كثيرا وباللفظ قليلا، وكذلك في الإنجيل، والتحريف في الإنجيل أكثر منه في التوراة. نعم مقصود كل الأبواب من إلى آخر التوحيد ليؤيد ما ذهب إليه من أن اللفظ بالقرآن مخلوق والملفوظ به وهو القرآن غير مخلوق. نعم. والبخاري رحمه الله يعني أطال في ذلك من أجل إزالة الشبهة التي حصلت وراجع في وقته حتى يتبين الأمر. نعم. أما قوله إن التحريف أنه ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل فهذا فيه نظر. أما القرآن فنعم لا يمكن لأحد أن يزيل لفظ من كتاب الله، وذلك لأنه محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما من أحد حاول إلا فضحه الله وهتف ستره. نعم. نعم.